يقول ما معنى عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول؟ متلازمتان، هذه عقيدة ضالة وباطلة وعقيدة كافرة يراها ويعتقدها بعض من ضل الطريق، فيرون أن كل شيء هو الله وأن ما في الوجود إلا الله وأن الله حل في كل شيء، حتى قال بعضهم بحثت عن الله فوجدت، يقول هو وجد نفسه الله، وقال الآخر العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. وهذا لا شك غاية في الكفر عياذا بالله تعالى، فهي عقيدة ضالة وعقيدة كفر، وأطبق العلماء على ذلك.